إني جاعل في الأرض خليفة يدور على رأيين متآلفين غير متضادين، أحدهما لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث قال في معنى الآية: إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي. وذلك الخليفة هو آدم عليه السلام، ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه. الرأي الثاني لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، إذ يقول: إن الإنسان خليفة لمن سبق، وذلك من قولك خلف فلان فلانا، خلفه في هذا الأمر أي قام مقامه بعده. وعلى الرغم من هذين القولين إلا أن أغلب المفسرين مالوا إلى الرأي القائل إن الإنسان خليفة لمن سبق، له رأي ثاني، وذلك خشية وصف الله تعالى بالنقص، فإنهم يرون أن الاستخلاف يقتضي الغياب، ويقولون: ما غاب الله حتى يستخلف غيره. احنا بينا أن الاستخلاف لم يقتضي غياب الحق عن متابعة الخلق، ولكن اقتضى وجود عالم الغيب والشهادة بالنسبة للإنسان، لأن الله لا يخفى عليه شيء في عالم الغيب أو في عالم الشهادة، لكنهما متغيران في الأحكام بالنسبة للإنسان. فما يراه الإنسان ويدركه بحواسه يدخل تحت عالم الشهادة، وما لا يراه فهو غيب. فالله عز وجل غيب بالنسبة للإنسان لأنه لا يراه في الدنيا، إن كان من الممكن أن يراه في الآخرة، كما قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبينا أيضا إن الاستخلاف ليس في شيء من معاني الربوبية، فالإنسان مسير في هذا الجانب، لأن إرادة الله الكونية واقعة لا محالة، والله عز وجل لا شريك له في ملكه، ولم يتخذ وليا من الذل في تدبير خلقه، وإنما القصد من قضية الاستخلاف تحقيق معاني العبودية ومدى خضوع الإنسان للإرادة الشرعية. والإنسان في هذا الجانب مخير بحرية، وسوف تقع على عاتقه المسؤولية يوم القيامة. وبهذا يزول التعارض بين الآراء ويرفع الإشكال. لكن العجب من موقف شيخ الإسلام ابن تيمية، في جميع مؤلفاته التي ظهرت حتى الآن لو بحثت عن موقفه من قضية الاستخلاف لوجدت أن شيخ الإسلام يمنع القول تماما بأن الإنسان خليفة عن الله في الأرض، وإنما هو عنده خليفة لمن سبق فقط. وطبعا لم يبين شيخ الإسلام ابن تيمية موقفه من كون الإنسان خليفة لله على وجه الابتلاء أو الخلافة المقيدة بالابتلاء دون الخلافة المطلقة والعامة، فإنه لم يبلغه قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وطائفة كبيرة من المفسرين، حيث قالوا في معنى هذه الآية: إني جاعل في الأرض خليفة، أي خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي. هذا موقف شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان موقف تلميذه ابن قيم الجوزية يختلف عنه. وطبعا أنتم عارفين مكانة شيخ الإسلام ابن تيمية ومنزلته العظيمة في نفوسنا، ولذلك هذا الموضوع حيرني ودعاني أن أشير إليه في هذه المحاضرة لتعلموا ما الذي دعا شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: والمربي الخليفة أنه خلف من كان قبله من الخلق، كما كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خلفه على أمته بعد موته. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر لحج أو عمرة أو سافر لغزوة يستخلف على المدينة، يستخلف من يكون خليفة له مدة معينة، فيستخلف طارة ابن أم مكتوم ويستخلف طارة أخرى غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم استخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، ومنه قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن ظهر لي إن السبب في إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال بهذا القول وحده إن الإنسان خليفة عمن سبق فقط، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية في خضم حملته على غلاة الصوفية زي ابن عربي وأتباعه القائلين بوحدة الوجود، بالغ شيخ الإسلام ابن تيمية في نفي أن الإنسان خليفة لله بالأرض. ليه؟ لأنه كان يخشى الوقوع في ضلالاته، حتى ظن الكثيرون أن هذا النفي ينسحب على أن الإنسان خليفة لله على معنى الابتلاء والكمال، لأن الصوفية يقولون في وصف الله قولا عظيما ويجعلون الإنسان هو رب العزة والجلال. يقولون إن الإنسان خليفة لله بمعنى أن ذات الله عز وجل أو الذات الإلهية تظهر متجلية في صورة الخليفة الذي هو الإنسان كظهور الصورة في مرآة. وهم يتمسكون بحديث موضوع يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. وهم يقصدون بذلك أن الله لما أراد أن يعرف فخلق الخلق على اعتبار أنه سيظهر فيه. فالصوفية يفسرون المخلوقات على أنها صورة للذات الإلهية التي تخرج للناس في هيئات كثيرة متعددة، فيفتن بها من لا يعرف التصوف ويرى هذه المخلوقات كثرة. لكن الصوفية يرونها وحدة، يعني كل المخلوقات هذه هي رب العزة والجلال أو هي ذات الله عز وجل، هذه الوحدة هي ذات الله، لكن تجلت عندهم في صور عديدة. فمرة يظهر لنا ربنا تبارك وتعالى تعالى الله عن قولهم، مرة يظهر على حسب كلامهم يظهر للناس في صورة شجرة، ومرة يظهر لهم في صورة كلب أو بقرة تعالى الله عن قولهم، ومرة يظهر للناس حجرا، ومرة يظهر لهم صنما ووثنا. ابن عربي يقول: سبحان من خلق الأشياء وهو عينها. ويقول أيضا: فإنا أعبد الحق وإن الله مولانا. راح يقول لك ده كلام كويس، يقولوا لا اسمع اللي جاء: وإن عينه فاعلم إذا ما قلت إنسان. يعني الإنسان هو عين الله تبارك وتعالى، فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا، تكن حقا وكن خلقا تكن بالله رحمانا. ده كلام ابن عربي في الزنديق. ويقول أيضا في زندقته مبينا أنه إذا عبد ربه فقد عبد نفسه. ليه؟ يقول لك إن ربنا بيظهر في صورة الإنسان، فظهر في صورة ابن عربي، فلما عبده ابن عربي فكأنما عبد ربه. بيقول إيه ابن عربي؟ فيحمدني وأحمده، ويعبدني وأعبده، ففي حال أقربه وفي الأعيان أجحده، فيعرفني وأنكره وأعرفه فأشهده. شوفوا كلام الزندقة، يجعل نفسه هو الله وأنه إذا عبد الله فقد عبد نفسه. ويقول أيضا: فأنت عبد وأنت رب، لمن له فيه أنت عبد؟ وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عبد. عشان كده ابن عربي يرى ان الأديان كلها حق، وان المجوس اللي بيعبد النار، وان المشركين اللي بيعبد الأوثان ليسوا كفارا وضلالا زي ما أرى في الإسلام. لا، يقول لك ده مذهبهم هو عين الهدى والإيمان، لأنهم لما عبدوا النار والحجارة والصلبان ما عبدوا إلا الله الذي ظهر في صورة صنم أو ظهر في صورة النار أو ظهر في صورة صليب. يقول لك ربنا بيتمثل ويظهر في صورة معبوداته، وأفضل صورة يتمكر فيها الحق سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم، أفضل صورة تتمكر فيها الذات الإلهية هي صورة الإنسان. والصوفية بيحتجوا على الكلام ده بإيه؟ بآيات الاستخلاف، على إن الاستخلاف معناه النيابة، فالإنسان يظهر في صورة الحق سبحانه وتعالى وربنا يظهر في صورة الإنسان. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك هنا يغيب ويطلع في صورة إنسان، يظهر في صورة الإنسان أو في صورة الخليقة، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، والحديث ده له تفصيل وله كلام كثير سوف يأتي بإذن الله تعالى في موضوعات قادمة. عشان كده بقى شيخ الإسلام تيمية في خضم حملته على غلاة الصوفية بالغ في نفي كون الإنسان خليفة لله في الأرض، خشية الوقوع في ضلالات ابن عربي وأتباعه. ولذلك نص على أن نفي الخلافة عن الله يتناول الرد على ابن عربي والغالطين القائلين إن الخليفة هو الخليفة عن الله زي نائب الله. يقول ابن تيمية وزعموا أن الله خلق آدم على صورته بهذا المعنى، وقد أخذوا من الفلاسفة قولهم إن الإنسان هو العالم الصغير، وضموا إليه أن الله هو العالم الكبير بناء على أصلهم الكفري في وحدة الوجود، وأن الله هو عين وجود المخلوقات. فالإنسان عندهم من بين المظاهر التي يظهر فيها الله وهو الخليفة الجامع للأسماء والصفات. يقول شيخ الإسلام ويتفرع على هذا ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية والألوهية. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فلنفاه شيخ الإسلام ابن تيمية إن الإنسان يكون خليفة عن الله في معاني الربوبية، لكن الخلافة عن الله لإقامة الشرع وإظهار توحيد العبودية على سبيل ابتلاء الإنسان فلا يمكن لأحد أيا كان أن ينفي هذه المعاني، لأن نفيها هدم لصريح القرآن. فكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في نفي إن الإنسان خليفة عن الله تبارك وتعالى يحمل على أنه ينفي أن الإنسان خليفة عن الله في معاني الربوبية فقط. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والله لا يجوز له خليفة، أي لا يجوز له خليفة في معاني الربوبية. يقول ولهذا لما قالوا لأبي بكر يا خليفة الله قال لست خليفة الله ولكن خليفة رسول الله وحسبي ذلك. يقول ابن تيمية بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا. فذلك لأن الله حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين، ليس له شريك ولا ظهير، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. ثم يقول شيخ الإسلام والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة، أو يكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف. وسمي الخليفة خليفة لأنه خلفه عند الغزو وهو قائم خلفه. وبعدين يقول لك كل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى وهو منزه عنها، فإنه حي قيوم شهيد لا يموت ولا يغيب، وهو غني يرزق ولا يرزق، يرزق عباده وينصرهم، فالله هو الغني الحميد، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ولا يجوز أن يكون أحد خلفا منه ولا يقوم مقامه، لأنه لا سمي له ولا كفء له، فمن جعل له خليفة فهو مشرك. طبعا كلام شيخ الإسلام تيمية كله بيركز فيه على نفي أن الإنسان خليفة في معاني الربوبية فقط، إذا ناب عن الله في معاني الربوبية هو ده الشرك. ولذلك ابن تيمية لما قال فمن جعل له خليفة فهو مشرك، الكلام ده فيه تعميم، ويجب أن يحمل على أنه يقصد الخليفة في معاني الربوبية، لأن ابن تيمية يعلم أن جميع المفسرين نقلوا عن السلف الصالح الرأيين، الرأي اللي بيقول الإنسان خليفة عن الله في أرضه على وجه الابتلاء، والرأي اللي بيقول أنه خليفة عن من تبعه. وعبد الله بن مسعود ثبت عنه بأوجه صحيحة أن الإنسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان. فهل يعقل أن شيخ الإسلام تيمية يحكم على عبد الله بن مسعود بالشرك لأنه جعل الإنسان خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان وإقامة الشرائع في أرضه؟ طبعا هذا الكلام لا يعقل أبدا. لكن الذي يثير الدهشة والذي يثير العجب إن شيخ الإسلام تيمية معروف عنه التحري والتصديق وسعة الأفق وقول الحق حتى لو كان على لسان الخصوم، فكان ينبغي أن تكون هذه المسألة واضحة في كلامه إلى حد كبير. لكني أعتقد شخصيا إن شيخ الإسلام تيمية ربما آثر عدم الخوض في التفصيل حتى لا يأخذ عليه الصوفية حجة بسوء فهمه، أو ربما بينها شيخ الإسلام تيمية ولكنها لم تصل إلينا. لكن شيخ الإسلام تيمية لو كان حي الآن ويعيش بيننا وقيل له الخلافة عن الله لم تقتضي غياب الحق عن القلب، ولكن اقتضت وجود عالم الغيب والشهادة، وأن يكون الله عز وجل غيبا بالنسبة للإنسان، وإن الإنسان مستخلف في أرض الله على وجه الابتلاء والامتحان وإظهار العبودية، لا على معنى المشاركة لله في الربوبية أو في شيء من أوصاف الألوهية، وإن الإنسان خليفة لله على وجه الكمال لا على وجه النقص، وإن الاستخلاف يقتضي وجود مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه. لا يمكن أبدا أن نظن أن شيخ الإسلام تيمية سوف ينكر ذلك، لأن هذه حقائق قرآنية وأحاديث نبوية وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا إذا كان ولاة الصوفية على ضلال مبين زي ابن عربي وتلاميذ مدرسته، إلا أن الله أوجب علينا أن نتحرى الصواب وأن نتبع الكتاب والسنة وأن نقول بقول الحق حتى لو كان على لسان من نكرهه. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالخلافة في اصطلاح أوائل الصوفية ربما يتوافق معناها مع ما ورد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والخلافة عند الصوفية أيضا قد يكون معناها معنى كفريا باطلا كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. الأوائل من الصوفية يعنون بالخليفة آدم وذريته حيث استخلفهم الله في الأرض وابتلاهم فيها واستأمنهم على ملكه، زي ما ذكرنا كلام أبي سعيد الخراز اللي مات سنة 279 هجرية عندما ذكر في شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وشأن العلماء والصالحين من بعدهم رضي الله تعالى عنهم كيف ملكوا الدنيا وكانوا أزهد الناس فيها وكيف كانوا أمناء لله تعالى في أرضه، وهم الذين عقلوا عن الله تعالى أمره ونهيه وفهموا لماذا خلقهم وماذا أراد منهم. فسمعوا الله عز وجل يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ويقول سبحانه وتعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يقول أبو سعيد: فأيقن القوم أنهم وأنفسهم لله تعالى، وكذلك ما خولهم وملكهم فإنما هو لله، غير أنهم في دار اختبار وبلوى، وخلقوا للاختبار والبلوى في هذه الدار. فمن ملك منهم شيئا من الدنيا فهو معتقد أن الشيء لله تعالى لا له، إلا من طريق حق ما خوله الله تعالى واستخلفه، وهو مبتلى به حتى يقوم بالحق فيه، فكانوا خزانا لله جل ذكره، خارجين من ملكهم في ملكهم، ناعمين بذكر الله وعبادته، غير ساكنين إلى ما ملكوا، لا يستوحشون من فقده إن فقدوه، ولا يفرحون به إن وجدوه. هذا كلام أبي سعيد الخراز في كتابه السدس. وطبعا لا شك أن هذا معنى لا غبار عليه، تشهد له الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية. خلينا نرجع إلى موضوعنا فيما يتعلق بقول الله تعالى لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. سؤال: لماذا قال الله لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة؟ الجواب أن الله عز وجل أراد أن يبتلي الملائكة والجان في قضية استخلاف الإنسان، وذلك حتى تتحقق حكمة الله تبارك وتعالى في كونه، لأن الابتلاء مظهر للحكمة. صحيح أن ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لكنه حكيم، ولكي تتحقق الحكمة لا بد من حقيقة الابتلاء، ابتلاء الإنسان بغيره من المخلوقات. فالله عز وجل هنا يبتلي الإنسان بالملائكة والجان. فقد ورد في القرآن والسنة ما يدل على أن الله عز وجل خلق الملائكة والجن قبل الإنسان، وإن الملائكة خلقت من نور والجن خلق من نار. وربنا سبحانه وتعالى لم يذكر تفاصيل نشأة هذه المخلوقات، غير ان الملائكة كانت عابدات مسبحات، وكان الجن ذرية من نسل الجان، فالجان هو اصلهم كما ان ادم هو اصل الانسان، وكان الجن في موضع ابتلاء وامتحان على وجه مخصوص يعلمه الله. فربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يعلم تفاصيل نشأة الجن وكيف تحققت حكمة الله عند خلقهم. وإن كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه خلقنا وخلقهم لعبادته، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن الإنسان سيؤدي العبادة لله من خلال ابتلائه بالاستخلاف في الأرض، أما الجن فسيؤدي العبادة من خلال دائرة أوسع من الأرض تتناسب مع قدراتهم في الوصول إلى مختلف المجرات اللي موجودة تحت السماء الدنيا. مدارك الجن تختلف عن مداركنا، وطبيعة الجن تختلف عن طبيعتنا. فإذا كانت الأرض محلا لوجودنا وأساسا في استخلافنا وابتلائنا، ولا يمكننا أن نحيا بعيدا عنها إلا بخصائصنا كما قال الله تعالى في وصفها ووصفنا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذا كانت الأرض محلا لوجودنا فإن الجن يختلفون عنا، يختلفون بسعة قدراتهم وسرعة حركاتهم وصلاح إمكانياتهم في الانتقال بين السماء والأرض، فمجال ابتلائهم محصور في دائرة أوسع من دائرة الأرض التي ابتلي فيها الإنسان. ولذلك قال الله تعالى في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس. خلي بالك، قدم الجن على الإنس. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فقدم الجن على الإنس، ثم قدم مجال ابتلائهم على مجالهم. لكن ما يعنينا من العلم بالجن، ويكفينا نحن في علاقتنا بهم، قد ذكره الله تعالى في القرآن وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة بلا نقصان. الملائكة كان بينهم شخص من بني الجان يسمى إبليس، أو ما يسمى الآن بالشيطان، رفعه الله عز وجل إلى منزلة الملائكة. وإن كنا لندري كيف حدث ذلك، أو ما هي التفاصيل التي تبين السبب في وجود إبليس بين الملائكة، وكيف حدث هذا عندهم. لكن اللي احنا نعرفه واللي دلت عليه الأدلة أنه كان يشاركهم في التسبيح والتقديس والطاعة لله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان أبقاه حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ولا تعرف الكائنات له قدرا ولا شرفا، كما قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ابن حجر العسقلاني يقول: المراد بالذكر هنا في قوله تعالى لم يكن شيئا مذكورا القدر والشرف، أي كان الإنسان موجودا ولم يكن له قدر يذكر به. وكذلك يقول الإمام القرطبي، يقول: الذكر بمعنى الشرف والقدر، فقل فلان مذكور يعني له شرف وله قدر. والمعنى المقصود من الآية أنه قد أتى على الإنسان حين لم يكن له قدر عند الخليقة. ثم لما عرف الله الملائكة أنه جعل آدم خليفة وحمله الأمانة التي عجزت عنها السماوات والأرض والجبال، ظهر فضله على الكل فصار مذكورا له شرف وقدر. ابن جرير الطبري يقول في تفسيره: أتى على الإنسان وهو جسم مصور لم تنفخ فيه الروح 40 عاما، فكان شيئا غير أنه لم يكن شيئا مذكورا. ومعنى قوله لم يكن شيئا مذكورا يعني لم يكن شيئا له نباهة ولا رفعة ولا شرف، إنما كان طينا لازبا وحمى مسنون. ولما كانت الملائكة والجن من المخلوقات التي وجدت في السماوات والأرض على وضعها في سالف الزمان أيام الرتق والدخان، فإن الله عز وجل لما خلق الإنسان ابتلى به جميع الكائنات. احنا أشرنا إلى هذا في بعض المحاضرات السابقة. كان موقف المخلوقات من الإنسان على نوعين: النوع الأول نوع شارك الإنسان في قبول الأمانة أو رفضها، ابتلى الله عز وجل جميعهم بها، وهي السماوات والأرض والجبال، كما قال رب العزة والجلال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فابتلى الله عز وجل الإنسان أولا في السماوات والأرض والجبال، عرض الأمانة بعدله على هذه المخلوقات فرفضت وقبلها الإنسان، ثم خير الله من رفضها في الإتيان بلا عصيان طوعا أو كرها لخدمة الإنسان، ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فسخرها الله عز وجل بعدله وقدرته وهيأها بأمره وحكمته استعدادا لبداية رحلتها مع الإنسان وتمكينه من أداء الأمانة على طول الزمان. فقال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وهذه الآية كما هو ظاهر اشتملت على علاقة الإنسان بمن رفض الأمانة من المخلوقات فقط. السماء رفضت الأمانة، والأرض وما عليها من الجبال رفضت الأمانة. فالآية في من رفض الأمانة من المخلوقات. وربنا سبحانه وتعالى لما قال وهو بكل شيء عليم، يعني كما تقدم أنه الوحيد الذي يعلم سر تهيئة السماوات والأرض على هذا الوضع الجديد، لا يعلم ذلك غيره. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعدها مباشرة استخلافه الإنسان، فقال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فأصبح الإنسان شيئا مذكورا مميزا عن غيره بعد أن كان شيئا مجهولا. فالموقف الأول للمخلوقات من الإنسان هي المخلوقات التي شاركته في قبول الأمانة أو رفضها، وقد علمنا ما حدث لها. الموقف الثاني موقف الإنسان من بقية المخلوقات التي وجدت قبله ونالت أعلى درجات القرب والإيمان ولم تشاركه مع المخلوقات في حمل الأمانة والامتحان. هؤلاء هم الملائكة ومعهم إبليس الذي يمثل جنسه من الجن. فالإبليس بيمثل الجن في الطاعة بلا عصيان لأنه كان على قمة الإيمان وربنا سبحانه وتعالى رفعه وجعله بين الملائكة. وإبليس على رأي جمهور المفسرين هو الجان، والجان هو أبو الجن وأصل الجن. الشوكاني في فتح القدير يقول في قوله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، بيقول إن الجان هو أبو الجن عند جمهور المفسرين. وقال عطاء والحسن وقتادة ومقاتل هو إبليس، ومعنى خلقناه من قبل أي من قبل خلق آدم. وابن جرير الطبري أيضا يقول: عنا بالجان ها هنا إبليس أبا الجن. فربنا سبحانه وتعالى ابتلى بقية المخلوقات التي وجدت قبل الإنسان ونالت أعلى درجات القرب والإيمان، ابتلاهم بالإنسان ليرى موقفهم ممن استخلفه دونه وماذا يقولون فيما قضى به ربهم. فقال الله عز وجل مخاطبا لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. انظروا عباد الله كيف تتحقق حكمة الله في خلقه. ربنا سبحانه وتعالى رتب على رد فعلهم تجاه استخلاف الإنسان في أرض الله رتب حكمته في تحقيق عدل الله به، زي ما تحققت حكمة ربنا سبحانه وتعالى من قبلهم حين كرم الله الإنسان وقضى بتسخير من رفض الأمانة لمن قبلها. فالحمد لله رب العالمين أن ظهرت حكمته في الخلق أجمعين. لكن السؤال الآن: هل الملائكة في ردها على ربها كانت مستنكرة أم مستفسرة؟ احنا عرفنا إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال للملائكة إني داع في الأرض خليفة أراد بذلك أن يبتلي الملائكة بالإنسان ويبتلي إبليس على وجه الخصوص قبل أن يتحول إلى شيطان. فكان رد فعلهم أن قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لاحظوا معاي، الملائكة وصفت الإنسان على العموم بالإفساد وسفك الدماء. النقطة الثانية أنهم وصفوا أنفسهم بالتسبيح والتقديس لرب العزة والجلال. الرب المتوقع من الملائكة ومعهم إبليس أن يكون بخلاف ما صدر منه، كان يكون مثلا أنت ربنا والكل عبيد، افعل بنا أو بغيرنا ما تشاء، إنك أنت العليم الحكيم. لكن لما يقولوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فيها على طول سؤال سوف يأتي، ومن أين علموا أنه سوف يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ وهل كل الإنسانية يتصفون بالإفساد في الأرض وسفك الدماء حتى الرسل والأنبياء؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم قوله فقال لهم بعد ذلك إني أعلم ما لا تعلمون. وقال أيضا بعد أن أثبت لهم أن آدم في أوصافه مناسب للاستخلاف لا سيما لو علمه الأسماء، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فيه ذكر لأنفسهم بالفضل والإمكان. عشان إيه؟ لتولي الخلافة التي سينالها الإنسان، وتقليل من شأنه بإمكانية العصيان. فأنهم يشيرون في كلامهم إلى أنك يا رب لو أردت أن تستخلف استخلفنا نحن، فنحن لا نعصيك كما ترى. ومعلوم إن الراسخين من العابدين إذا بلغ خضوعهم منتهى كشأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تورمت قدماه لا يذكرون عبادتهم لله إلا على وجه الذل والانتصار والتقصير والافتقار. فقد روى البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له غفر الله لك يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فرد الملائكة لم يكن على النحو المطلوب، وليس هذا شأن المحب في سلوكه مع المحبوب. فسبحانه وتعالى علام الغيوب ومقلب القلوب، يتبارك بفضله من شاء من خلقه، ويذل من شاء بعدله في ملكه، وحكمته في خلقه تفوق التصور والحدود. ولهذا ابتلاهم الله عز وجل جميعا بالسجود، فلما قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال الله عز وجل آمرا لهم مختبرا لمدى صدقهم في قولهم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وفي موضع آخر يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. يعني أنت قلت أن هذا الإنسان سوف يفسد في الأرض ويسفك الدماء وعممت القول بلا استثناء، فانسحب قولكم حتى على الرسل والأنبياء، ثم ذكرتم أنفسكم بأنكم تسبحون الله وتقدسونه، فإن كنتم صادقين في قولكم فنفذوا هذا الأمر الذي أختبركم به، اسجدوا لآدم. اللي صادق إن كان مستفسر سوف يظهر، والكاذب اللي استنكر في قلبه واستكبر أيضا سوف يظهر. ولذلك أمرهم جميعا بالسجود للإنسان. روي عن عبد الله بن عباس أنه قال إياكم والرأي، فإن الله تعالى رد الرأي على الملائكة وذلك أن الله قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وسياق الآية يقتضي إن الملائكة أجابوا فعلا بالرأي زي ما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، لكن بعض المفسرين يقول لك إيه؟ إن الملائكة خاطبت ربها بخطاب مضمر، مفاده أنه قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا يا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أشياء من هذا القبيل. هؤلاء لو اعتمدوا في تفسيرهم على ظاهر الآية فهو تفسير بعيد لا يدل عليه ظاهر النص ولا حتى لوازم النص، وهذا من قبيل التأويل بغير دليل. فمثل هذا الكلام لا يقبل إلا بدليل مرفوع. وبعضهم قال إن الملائكة الذين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء هؤلاء خلقوا من نار السموم، وهؤلاء كانوا قبيلة من الجن قبيلة إبليس ولم يكونوا من الملائكة الذين في السماوات أو الذين خلقوا من نور. فلما علمت الملائكة الذين خلقوا من نور مؤاخذة الله على الذين خلقوا من نار السموم عندما تكلموا بما هو رسم بعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله والذي ليس لهم به علم، قالوا سبحانك، اللي هم الملائكة اللي خلقوا من نور، قالوا سبحانك تنزيها لله عز وجل من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره. تبنى إليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا كما علمت آدم عليه السلام. فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يعني أخبرهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أيها الملائكة الذين خلقوا من نار السموم إني أعلم غيب السماوات والأرض ولا يعلمه غيري وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يعني أعلم ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. وابن جرير يقول في التعقيب على هذه الرواية، هذه الرواية تنبئ عن أن قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إن خطاب من الله جل ثناؤه لطائفة خاصة من الملائكة دون الجميع، وأن الذين قيل لهم ذلك من الملائكة كانوا قبيلة إبليس خاصة، وأن الله إنما خصهم بذلك امتحانا منه لهم ليعرفهم قصور علمهم، وأن كرامته لا تنال بقوى الأبدان وشدة الأجسام كما ظن ذلك عدو الله إبليس. ويصرح ابن جرير بأن قولهم لربهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كان ذلك هفوة منهم ورجما بالغيب. لكن هذا الكلام يحتاج إلى دليل ثابت واضح تطمئن إليه النفس. في الحقيقة أنا لم أجد فيما وقع تحت يدي نصا صحيحا مرفوعا في الموضوع، وكل ما ورد فيه مقال يحتاج إلى النظر والاستفسار، زي ما ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من لب الملائكة. قال الله تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم على حسب الرواية اللي أخرجها ابن أبي الدنيا فزادوه، يعني اعترضوا عليه فأعرض عنه، فطافوا بالعرش 6 سنين يقولون لبيك لبيك لبيك اعتذارا إليك لبيك لبيك نستخف نستغفرك ونتوب إليك. لكن هنا سؤالان لا يفارقان الأذهان ويفتقران إلى المزيد من البيان. السؤال الأول: كيف علمت الملائكة أن الإنسان يمكن أن يفسد في الأرض أو يسفك الدماء؟ والسؤال الثاني: هل هي مستنكرة أم مستفسرة؟ في الحقيقة لم يرد نص صريح يبين كيف علمت الملائكة أن الإنسان سيفسد في الأرض أو يسفك الدماء. الإجابة زي ما تقدم عبارة عن اجتهادات للمفسرين، كقول بعضهم علمت الملائكة ذلك من الجن لأنهم أسبق من الإنس فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، وقيل علموا ذلك لأن الله هو الذي أخبرهم مسبقا بأنه سيخلق الإنسان ليفسد في الأرض ويسفك الدماء. فهناك إضمار في الكلام، إظهاره أنه قال لهم إني جاءهم الأرض خليفة، قالوا يا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحسدون ويقتل بعضهم بعضا. فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وهذا الكلام بعيد جدا عن ظاهر الآيات وعن مفهومها كما تقدم. وبعضهم قال إن الملائكة الذين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ليسوا من الملائكة الذين خلقوا من نور، بل خلقوا من نار السموم، وكانوا من قبيلة إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السماوات. وقالوا ما قالوا عن آدم شهادة منهم بالظن وقولا على الله بلا علم. وفيه قول آخر هو الأقرب من وجهة نظري إلى الصواب، لأنه مبني على ما ورد في الكتاب ولا يحتاج إلا إلى المقارنة والنظر. فالملائكة علمت ذلك من معنى الاستخلاف نفسه، فالمستخلف في الشيء أمين عليه فيمكن أن يؤديه إلى صاحبه ويمكن أن يستحوذ عليه ويستأثر به لنفسه ظلما وكفرا بالحقوق، ولو أدى ذلك إلى القضاء على الآخرين، وخصوصا إذا كانوا على ظلمه شاهدين أو ذكروه أن يرجع إلى رب العالمين. لو فرضنا مثلا بقياس الأولى معلوم أنه يجوز في حق الله تعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إذا يجوز في حق الله قياس الأولى، لكن لا يجوز في حقه قياس التمثيل أو قياس الشمول، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والقياس نوعان، قياس الشمول وقياس التمثيل، واستعمال القياس في الأمور الإلهية لا يكون إلا على وجه الأولى والأحرى. وبهذه الطريقة جاء القرآن، وهي طريقة سلف الأمة وأئمتها. فإن الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء من الموجودات في قياس التمثيل، ولا يدخل في قياس شمولي تتماثل أفراده، بل ما ثبت لغيره من الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو سبحانه وتعالى أحق به، وما تنزه عنه غيره من النقائص فهو سبحانه وتعالى أحق بالتنزه عنه، كما قال الله عز وجل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. نعود إلى موضوعنا. لو فرضنا بقياس الأولى مثلا أن صاحب مزرعة استخلف في مزرعته بعض العاملين، استخلفهم فيها فترة معينة على وجه الابتلاء والاختبار ليرى الولاء من المحبين ويظهر العداء المكنون في قلوب المنافقين، فخولهم في مزرعته لاستعمارها والاستفادة منها، ولكن حسب توجيه المالك الحقيقي، وسوف يراقبهم في كل لحظة، يراقبهم من بعيد بحيث يراهم ولا يرونهم، ليرى مدى وفائهم ومراقبتهم له. فإذا طال مكثهم على هذا الحال وظنوا أنه لن يحاسبهم في المآل وتعددت في نفوسهم الآمال، فهل كلهم سيتصفون بالوفاء أم أن بعضهم سوف يفسد في الأرض ويسفك الدماء كما هو الواقع من معظم البشر في أرض الله؟ فالعاقل يعلم أن الاستخلاف يلزم منه أن يكون المستخلف لديه إمكانية الوفاء أو الغدر، والغدر يترتب عليه الفساد وسفك الدماء. فالملائكة علمت أن الإنسان يمكن أن يفعل ذلك لو استخلفه الله في الأرض، وهي عن نفسها ترى التعظيم المطلق لله عز وجل، وهي أكثر على عدم العصيان. من أجل ذلك قالت: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وكأنها تقول: إن أردت يا رب أن تستخلف فاستخلف من لا يعصيك، تشير إلى نفسها، ومعهم طبعا إبليس. السؤال الثاني: هل الملائكة كانت مستنكرة أم مستفسرة؟ لا شك أن الملائكة الذين خاطبهم الله عز وجل بقوله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هم الذين خاطبهم الله بقوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، لأن الله جمع بين الخطابين. نعم، جمع بين الخطابين في موضع واحد، يقول تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. فإبليس بلا شك كان بين القائلين: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وقد اختلف أهل التفسير في قول الملائكة، هو اعتراض أم استعلام واستفسار؟ لو كنا اعتراض فكيف ينطبق ذلك عليهم مع قول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون؟ ولو كان استعلام واستفسار فلماذا رد الله عليهم فقال: إني أعلم ما لا تعلمون؟ مع إن الاستعلام يقتضي البيان من الله لهم. وكيف قالوا لربهم: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وهذا كلام يحتوي على اعتراض ومسح النفس، ولماذا لم يقولوا: أنت ربنا فافعل ما تشاء؟ أو يقولوا ما قالوه بعد أن علم آدم الأسماء، فيقول: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فما هو وجه الجمع بين هذه الأقوال؟ وجه الجمع والخروج من التعارض أن قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قول مشترك لم يصدر من الملائكة الذين خلقوا من النور فقط، ولكن صدر أيضا من إبليس الذي خلق من النار، وله حكم الملائكة في الخطاب. فالاعتراض كان من إبليس لأن الله كشف عن سريرته وأبان حقده على آدم وذريته وبين غروره واستكباره، حيث رأى في نفسه أنه هو والملائكة يعتبرون أفضل لهذه المنزلة الرفيعة التي وصل إليه الإنسان. أما الملائكة الذين خلقوا من نور فموقفهم كما قال ابن كثير في التفسير: إنما سؤالهم سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. يقولون: يا ربنا، ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ولا يكثر منا شيء من ذلك. وهلا وقع الاقتصار علينا، لكنهم بقولهم هذا يرغبون أن يكون الخليفة في الأرض على صفة الطاعة المطلقة، لا يعصي الله أبدا. ولما كانت هذه هي صفتهم فهم أولى بهذا الوصف من الإنسان الذي يمكن أن يعصي الله عز وجل. لو أردت أن تستخلف استخلف من لا يعصيه، يعنون أنفسهم، أو كما قال ابن كثير هل اقتصرت علينا. ويذكر عبد الله بن عباس إن الله لما أخذ في خلق آدم عليه السلام قالت الملائكة ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا، فابتلاهم الله عز وجل بخلق آدم. وأيا كان المعنى فإن الملائكة كانوا يرون الاقتصار عليهم في مسألة الطاعة والاستخلاف خشية أن يعصي الإنسان ويسفك الدماء، والله عز وجل عظيم لا يعصي. وكان إبليس يرى أنه مع الملائكة أولى بهذه المنزلة الرفيعة التي سيتميز بها الإنسان عن من حوله من الكائنات من خلال استخلافه في الأرض. فكان جواب الحق سبحانه وتعالى لهم أنه قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالله عز وجل حكيم في فعله، والإنسان الذي خلقه الله ليستخلفه في الأرض سوف يعطيه إمكانية العلم بجميع الأشياء التي يميز بها بين ما ينفعه وما يضره. نقف عند هذا الحد، والموضوع له بقية بإذن الله تعالى في مساء الغد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.